وليالٍ عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربهم سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر

ادخلي جنتي. صدق الله العظيم.